ذكرهم بدع كثيرة غير ذلك. فالمقصود أن الصوم أنواع وطرق كثيرة صلى الله عليه وسلم. فمن وقع في ذلك فليسأل أهل العلم وليبين لهم ما وقع فيه ولينظر ماذا يقولون حتى يستفيد ويطالع كتب مؤلفة في هذا. هناك كتب كثيرة مؤلفة في بيان الصوم الباطل ومصرعه وما فيه من الشر، لعل الله يهدي به من يشاء من عباد الله. فمن بلي بالتصوف وهو الابتداع، التصوف أصله بدعة في الدين وانتحال طريقة ما أنزل الله بها من سلطان، تنسب إلى فلان أو فلان أو فلان، يسمونها الطرق التجانية، القادرية، البرهانية، النقشبندية، الخلوتية، طرق لا تحصى فيها مختلف أصحابها فيها. هذا يقلد الشيخ الفلاني، وهذا يعبد الشيخ الفلاني، وهذا يسعى على منهج الشيخ الفلاني، ولو خالف منهج رسول الله بل ويخالف بل يتبع شيخه مطلقا ولو كان مخالفا لشرع الله، حتى يقول بعضهم البعض كل مع الشيخ كالميت مع المغسل، لا تبقى على شيء، كالميت مع من يغسله يقلبه كما يشاء. هذا يوصي التلميذ والمريد مع شيخ الطريقة أن يكون معه كالميت مع الغسيل، لو رآه يزني أو يشرك بالله لا يبقى على شيء، لأن عنده محفوظ وأعماله ما يعرفها المريد، فلا ينكر عليه شيئا. فلو زنى أو أشرك بالله أو عق والديه أو لاط أو شرب الخمر لا ينكر عليه شيء، لأن شيخ الطريقة. نسأل الله السلامة. طيب يا شيخ، في منهم يا شيخ فرقة يا شيخ يدقون الطيران بوسط المساجد؟ منهم منهم في كتب كثيرة تباع بال كلهم كفار يا شيخ؟ نعم كلهم كفار. أقسام لا أقسام هم فيهم المبتدع وفيهم الكافر وفيهم العاصي. نعم. أنا رجل سوداني الجنسية جاء إلى المملكة لكي يأخذ العمرة، وجلس فيها على طريقة غير قانونية لمدة شهرين بدون إقامة، وبعد ذلك أراد أن يذهب إلى الحج، وفي يوم 7 ذي الحجة أحرم في أبيار علي وأراد الحج، وبعد ذلك وقع في أيدي السلطة الشرطة يعني، وصفروه إلى بلاده السودان وهو قد أحرم ونوى الحج، فهل يلزمه في ذلك شيء مما حصل له من هذه الأشياء الموضحة في هذه الرسالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا الدنيا والآخرة، حيث أني في حيرة من أمري. حكم حكم محصر إذا منع من الدخول. أيوه. حكم حكم محصر. نعم. على أن يهدي يذبح ذبيحة ويحلق ويحل، هذا محصر. فإن أحسنتم فبسأل يقول الله سبحانه فإن أحسنتم فبسأل من الهدي، معناها أنه إذا منع قد أحرم يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة إن قدر، وإن عجز يصوم 10 أيام ويحلق رأسه ويحل. هذا هو. نعم. نعم في محل اللي يحصل فيه. لا في اي مكان، مو في مكانه ولا في بلاده. هل لاحد يطلب معلم في بيته ويجلس عنده وقال له اكتب لي شيئا من القران او غيره، ومعلم يكتب في اللوح ويغسل له ويشربه، وقال له لاجل هذا الكتاب تنال الرزق كثيرا، هل هذا يجوز فعله؟ جاب بمعلم في بيته كتب له قرآن في لوح ثم محى القرآن بورق بماء وقال له اشربه ان شاء الله يكتر الرزق يعني، قال له كده. هذا ما له اصل، هذا ليس له اصل. القرآن يقرأ على المريض ينفذ عليه ويدعى له او يكتب في لوح او صحن او قرطاس يكتب ايات ومن ايات الله جل وعلا وبعض الدعوات، ثم يغسل بالماء ويشربه المريض. هذا فعله جماعة من السلف، لكن مهم معناه أن يحصل له الرزق تفعل لبعض الأمراض التي يصيبها الإنسان، يصاب الإنسان في صدره في بدنه في رأسه، يمكن في ماء ثم يستشرب منه المصاب أو يغتسل ببعضه كما يفعل لصاحب العين. أيوه. أصابته العين أو أصابه السحر. أيوه. يقرأ له بعض الآيات. أيوه. ويشرب منها ويغتسل بها. أيوه. ويزول المرض بإذن الله. أما أن يكتب له أو يمحوه لأجل الرزق ساعة الرزق ونحو ذلك، هذا لا أصل. أيوه. ينفع للعقم كمان يعني، يصلح للعقم. العقم عقمان، العقم لها أسباب. أيوه. يعني سدد في مجاري المني. أيوه. يعرفه الأطباء. أيوه. وربما يزول. وهنا عقم لا حيلة فيه مثل ما قال جل وجل ويجعل من يشاء عقيما، هذا لا حيلة في لأحد. العقم الأساسي الذي الرحم لا يتقبل أو المني ما يصلح من ولد ليس في حيلة. شيخ عبد الله عنك، ورد في المحاضرة من الدكتور جزاكم الله خير للمستمعين أنه يقول شحة المطر بالقطر، السماء بالقطر، هذه عبارات جارية على أساس الناس. لو قال عدم نزول المطر، لو قال إن الله جل وعلا قد يحبس المطر ولا سلام عندها خبر، لكن تعبير

بكفر من ترك الصلاة. من أخرها عن وقتها عمدا حتى خرج الوقت، مثل أخر الفجر إلى أن تطلع الشمس، أو أخر العصر حتى تغيب الشمس، أو أخر العشاء حتى يطلع الفجر، كفر نسأل الله إذا كان عمدا. أما إذا كان نسيان أو عن نوم هذا عليه القضاء والمبالغة. أما يتعمد ترك الصلاة فهذا كفر أكبر عند جمع من أهل العلم، استدلوا عليه بالأحاديث الصحيحة التي سمعتها. وقال آخر من أهل العلم إنه كفر دون كفر، وأن عاصي معصي أكبر من الزنا وأكبر من الزواط وأكبر من العقوق، ولكنه كفر دون كفر، ليس كفرا أكبر. والصحيح هو أنه كفر أكبر، نسأل الله العافية. نعم يا شيخ. نعم. وإذا يا شيخ أنه غلب على أمر المسكين، يعني جاءه مرهق ومتعب ولا استطاع أن يصلي وطاع، هذا كان بغير عقوق ما في آخر، هذا مثل النائم والنافي. كيف يا شيخ يصلي إذا أصبح؟ الذي عجز وتأول هذا ينبه عليه أن العجز مو بعذر، يصلي على الحال ولو قاعد إذا عجز، كالمريض عاجز يصلي على حالته قاعدا أو مضطجعا على جنبه أو مستلقيا، لا يدع الصلاة، صلي على حسب حاله. مثل ما قال الرسول لعمران: صلي قائمة، فإن استطعت قاعدة، فإن استطعت على جنب، فإن لم تستطع مستلقيا. يا شيخ احنا قلنا يعني الان يا شيخ يعني انه مصاب بغيبوبه واغماء، اللي ذهب عقله ما عليه شيء حتى ينتبه حتى يعود اليه. اذا استيقظ كيف يصلي؟ نعم اذا استيقظ يقضي مثل النايم، اذا كان مده قليله يوم يومين مثل النايم يقضي. نعم صلاة الوالد وابنائه يعني تعادل، هذا مو بعذر، مو بعذر. اذا كان يعجز على القيام يصلي قاعد، يعجز على القعود يصلي على جنبه، اذا كان يعجز على جنب يصلي على المستلقي بقدرته بالكلام والنطق والنية. إذا آخر عن وقتها كفر، على الصحيح من أقوال العلماء نسأل الله. إذا الوالد وأبنائه عليه التوبة بدرب التوبة، جدد التوبة. نعم. إذا الوالد وأبنائه يتركون صلاة المسجد باستمرار ولا يصلون جماعة، يصلون فرادة في البيت، على يعني كل حال يأثمون إذا صلى فردا ويصلي مع الجماعة يكون آثما وعاصيا ولا يكون كافرا باستمرار، ولا يكون كافرا إلا إذا تركها. أما يكون يصليها في البيت يكون آثماً وعاصياً ولا يكون كافراً، إلا إذا تركها بالكلية نسأل الله. أما من جحد وجوبها أو يستهزئ بها هذا كفر عند جميع العلماء، إذا استهزأ بها أو قام به واجبة كفر عند جميع العلماء نسأل الله. رجل حرم زوجته وقال حرام من امرأتي، سمعت الكلام إذا تعمد كفر ولو قر بوجوبها، إذا تعمد تركها حتى خرج الوقت، ترك العصر حتى غابت الشمس، ترك الفجر حتى طلعت الشمس، يكفر رسول الله على الصحيح ولو قر بوجوبها. أما إذا جحد وجوبها أو استهزأ بالمصلين قال الصلاة منهم شيء، هذا كفر أكبر عند جميع العلماء نسأل الله. قال أن لزوجته: أنت حرام علي. ولكن بعض العلماء بعض الناس قالوا له: ما تبقى حرام عليك إلا إذا كنت قلت لها أنت طالق. فهل الفرق بين حرام علي وأنت طالب؟ لا لا، الطلاق شيء والتحريم شيء. أيوه. قال: أنت حرام علي، عليه كفارة. أيوه. ولا تكون مطلقة لزوجتك، باقي زوجك. أيوه. فإذا قال: أنت علي حرام، أو مثل أمي، أنت علي كظهر أمي، أو مثل أختي، أو مثل بنتي، يقصد تحريمها عليه. صار عليه الكفارة، وهي عتق رغبة مؤمنة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينة 30 صاع. كل واحد لا نصف الصاع، كيلو ونصف كل واحد. من قلت البلد من تمر او رز او حنطه قبل ان يمسها، قبل ان يتصل بها. أيوه. هذا حكمه. اما اذا قال: انت طالق، هذه طلقه واحده كما قبلها شيء. أيوه. طلقه واحده راجعها وهي زوجته، ولا عليه كفاره ولا عليه شيء. هو بس هو قال لي: انت حرام علي فقط، ما علق أنت على انت حرام علي، حكم الظهر. الظهر. كما لو قال: انت عليك ظهري امي. ايوه. نعم. صيام إذا كان يضره، إذا كان المرض يضره، إذا كان الصوم يضره، يعني مع مرض حمى أو مرض آخر يحس بأنه ما يستطيع الصوم، يظمى أو يجوع، جوع ما يتحمله، أو قرر الأطباء أنه يضره هذا الشيء، قرر الأطباء العارفون أن هذا يضره الصوم مع هذا المرض، فهذا يفطر ثم يقضي، لأن الله يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وآخر يقول: والدتي كانت تحمل ابني أثناء قيام زوجتي بالعمل في المنزل، وعند بكائه كانت تعطيه سديها لأجل أن تسكته من البكاء لحين حضور الزوجة من عملها، وفي ذلك الوقت والدتي كان لها من العمر 60 عاما، والآن إن ابني خاطب بنت أخي للزواج، فهل يصح الزواج من بنت أخي أم يكون أخا له في الرضاعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت أمك درت عليه جدته، يعني إذا كانت أمك درت عليه لبن وشرب منها 5 مرات أو أكثر، فهي أم له، يصير أخ لك، يصير أخا لأبيه وأخا لأعمامه وعما لأولاده، ما يصلح. ما يصلح ينكح بنت أخيه، لأن صار أخوه من الرضاعة صار عمها. أما إذا كانت لهي بذيلها ولا ما فيها لبن، ما يخرج شيء، أو يخرج ماء ما فيه ما هو لبن، هذا ما يكون له حكم الرضاعة ولا يضر، يأخذ لها يأخذ بنت عمه. أما إذا كانت درت لبن، العجائز يضرون، إذا لحت الولد بإذن الله تدر عليه ويخرج منها لبن وتغذيه، قد يبقى معها أشهر ويبقى معها عام وهي ترضع رضاعة تام. هذه إذا رضعته 5 مرات أو أكثر صارت أما له، جدة له من النسب وأما له من الرضاعة، وصار يكون أخا لأبيه وعما لأولاد أعمامه اللي صاروا إخوة بالرضاعة. نعم. صارت التصبيحة فيها حاجة كثيرة لكنها ضعيفة، الصواب أنها غير صحيحة، فنشاهد مخالفة للحديث الصحيحة فلا ينبغي العمل بها. نعم، هذا المعتمد. أسمع وأنا أصلي من يقرأ سور من القرآن في الركعة الثالثة والرابعة، هل هذا من السنة وهل يؤثر في صحة الصلاة؟ ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة فاتحة الكتاب فقط، الظهر والعصر يعني، وهكذا العشاء والمغرب. فالسنة أنه يتصل على فاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن يستحب له في بعض الأحيان خاصة في الظهر أن يقرأ زيادة، لأن ثبت هذا أبي سعيد ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأ زيادة في الظهر والعصر في الثالثة والرابعة بعض الشيء مع الفاتحة فلا بأس، ومستحب في بعض الأحيان لا دائما، جمعا من الأحاديث الواردة في ذلك، لأن أبا قتادة ذكر أنه يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة، وأبو سعيد ذكر ما يدل على في بعض الأحيان يقرأ زيادة على الفاتحة. نعم، في الظهر خاصة. نعم. ما رأيكم في قول الألباني في كتابه كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع بدعة؟ وما رأيكم في قوله في تقديم اليمين على الركبتين عند السجود؟ وما هذا قد نبهناه عليه، قول إن وضع اليدين بعد الصلاة بدعة هذا غلط، نبهنا عليه وكتبنا في هذا الفصل من مدة، ووضحنا أن وضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعد الركوع سنة، وقول فيه صلى الله عليه وسلم النبي إنه بدعة غلط منه عفى الله عنه وعنه، ولعله يراجع ذلك، لأنه رجل جيد وطيب وطالب علم وله نشاط كبير في الحديث جزاه الله خيرا، ولكن له أخطاء وأغلاط مثل غيره، إنه هو وغيره كل له أغلاط، لكن هذه غلط منه على كلها غلط. وضع اليدين بعد الركوع وهو قائم سنة مثل وضعها قبل الركوع سواء. يقول هاي رضي الله عنه من حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى بالرسل والساعد. نعم، هكذا السنة. وأما وضع عند السجود فاختلف العلماء، منهم ما يرى وضع اليدين قبل ومنهم يرى وضع الركبتين، والأرجح وضع الركبتين قبل حتى لا يشبه البعيد في وضع يديه، لأن البعيد يبدأ بيديه، فالسنة أن تبدأ برجليك لا بيديك خلافا للبعيد، كما ثبت عن رسول الله أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه عليه الصلاة والسلام. رجل يتعاطى الدخان ورجل يحلق لحيته، أيهما يصح بالإمامة؟ لا هذا ولا هذا، لا المدخن ولا الحالق كلاهما إذا وجد غيرهما، أما إذا كانوا كلهم مدخنين أو كلهم حالقين يختار أفضل منهم، الأقرب منهم يقدم، أما إذا كان في الجماعة غير خالق غير حالق والجماعة غير مدخن يقدم واحد من الطيبين منهم الذي أحسن القراءة يقدم على المدخن وعلى الحال. نعم. طيب يا شيخ، في الدمام هناك في أئمة مساجد يعني راتب، إمام مسجد راتب وهو مسلم. يا صحيح، يعلم هذا الإسلام البلاء العظيم، يعلم المسلم ويحيي على الله يعني ينصح. يعني ينصح ولو هم معصوم ينصح. وإذا أبى يتعلم الوزارة ويعلم الهيئة حتى ينصح. الإسبال من المعاصي الكثيرة، من المعاصي المعروفة بين الناس، كثير من الناس مبتلى بالإسبال والعياذ بالله في ثيابه وفي بيته وفي، والواجب أنه لا يتعدى الكعب، هذا الواجب، في الملابس حد الكعب حق الرجل، أما المرأة فلا بأس أن ترخي حتى تغطي قدميها، أما الرجل فلا يجوز يشبه بالنساء ولا يرخي ملابسه تحت الكعب. نعم. معين طيب من الوزارة. ولو معين الملك يعلم، مو من الوزارة، ولو معين الملك يعلم ينصح. لا نعم. الشيخ الحديث الذي في بالنسبه للثياب انما تقبل صلاته. هذا وعيد من باب الوعيد. نعم، من باب الوعيد. كثير من الشباب يقضون اوقات فراغهم في لعب الورق والبلوت ويمضون الساعات الطوال في ذلك، واذا ناقشت احدهم قال ما الدليل على تحريم ذلك؟ ويقول ليس امامه ما يشغل وقته بذلك، فما راي سماحتكم اثابكم الله؟ من الات الملاهي حتى كنتم جلستم. هي من الات الملاهي المحرمه ينصحون. نسال الله لنا ولهم الهدايه. هي من له الحديث من الملاهي التي يجب تركها، لان فيها من الصور ما يشغلهم ويلهيهم، وربما حصل بينهم من النزاع والفساد ما يضرهم. فعلى كل حال الصواب فيها انها ممنوحه. شيخ من الات الملاهي. شيخ الضمنه والكرم. الضمنه والكرم هذا اللي يلعبوها. خلي تعرفها المرأة المعروف والصور المعروفه. سميها الكيرم، بعض يسميها الزنجفه، وبعض يسميها كذا، بعض بلور، لها اسماء كثيره. شيخ الرضعات المحرمه خمس مرات فاكثر، يمص الثدي ويضع اللبن ثم يطلق الثدي، هذه واحده. فاذا عاد اليه وراه شرب مضى امتص اللبن ثم باعه ثم اطلقه يوم ثاني، وهكذا. يعني خمس وجبات يعني حتى يكمل خمس وجبات ولو ما شبع. ولو ما شبع. نعم، إذا كان معها مال في من الميسر، إذا لعب بدون مال في من اللهو ليس من الميسر. سمعنا من بعض العلماء أن الزواج نعم. طيب شكرا. خلي بالك فادي حق منا حقك. طيب خلي بالك جزاكم الله خير. الله الكهرب يا شيخ الله يرضى عليك.